تأثر تاير أرض لاوجد ما التليفون يبال علينا نسير أرض لاوجد إما التليفون يبال علينا نسير أرض لاوجد يغمسيك رباب والتاكسي شورير أرض لاوجد السنة وسيغة حبيبي العمت الصور تير أرض لاوجد السنة وسيغة حبيبي العمت الصور تير أرض لاوجد أجيس نسكرا زود لظل أرغيفة سنير أرض لاوجد يغيت لحيس رادق ونخلوت لفغير أرض لاوجد مقارنا سكرا ويادور أختوى سنير أرض لاوجد سليغنا الشاطر من تال مستير أرض لاوجد سليغنا الشاطر من تال مستير أرض لاوجد اسمانا نسير أرض لاوجد روحي زريف الحباب والاسمونا نسير أرض لاوجد أكرهي كل الغرب ورع الغيساح لير أرض لاوجد إني العقل ضد الرواح تير أرض لاوجد أدكن سمعتي تيجم استعصر تير أرض لاوجد أدكن سمعتي تيجم استعصر تير أرض لاوجد رباغي سما قرن دو سفر شتير أرض لاوجد نرد سجاني فد مغرب طاف غير أرض لاوجد هالنجم الوريق وصنصر نير أرض لاوجد هالنجم الوريق وصنصر نير أرض لاوجد وريكي بلاوي نربي ليك مخلق لير أرض لاوجد أتدرتي ماذا بن أنتي كوافري لير أرض لاوجد. I'll find